هو إيمان من آمن بالله وصدق به معبودا وحده لا شريك له، وآمن بيوم البعث والجزاء وبالملائكة جميعا وبالكتب المنزلة كافة وبجميع النبيين من غير تفريق، وأعطى المال تطوعا مع شدة حبه ذوي القربى واليتامى المحتاجين الذين مات آباؤهم وهم دون سن البلوغ، والمساكين الذين لا يملكون ما يكفيهم ويسد حاجتهم، والمسافرين المحتاجين الذين بعدوا عن أهلهم ومالهم، والسائلين الذين اضطروا إلى السؤال لشدة حاجتهم، وأنفق في تحرير الرقيق والأسرى، وأقام الصلاة وأدى الزكاة المفروضة، والذين يوفون بالعهود، ومن صبر في حال فقره ومرضه وفي شدة القتال، أولئك المتصفون بهذه الصفات هم الذين صدقوا في إيمانهم، وأولئك هم الذين اتقوا عقاب الله فتجنبوا معاصيه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية من أعظم الأدلة وأظهرها على دخول الأعمال في الإيمان، وذلك أن الله تبارك وتعالى بين البر، والبر كلمة جامعة، هناك كلمات جامعة كالبر والتقوى ونحوها ترد في كتاب الله عز وجل وتكون من ذوات المعاني الجامعة. في هذه الآية بين عز اسمه أن البر لا يحصل بمجرد الاتجاه إلى المشرق أو إلى المغرب عند العبادة إذا لم يكن ذلك عن أمر الله عز وجل، ولكن البر، ثم بينه تعالى، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فذكر الله تعالى هنا خمسة أركان من أركان الإيمان، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وذكر سبحانه وتعالى القدر في مواضع أخرى كقوله إنا كل شيء خلقناه بقدر، فهذا هو البر، وفسر البر بالإيمان، ولكن البر من آمن. ثم بين تعالى بعد أن ذكر هذه الأمور المتعلقة بأركان الإيمان، بين الأعمال الأخرى الداخلة في البر، وآتى المال على حبه. المال قد جبلت النفوس على حبه، ومع ذلك فهو يؤتي المال مع أنه محبوب عادة للنفوس، قد قال الله تعالى وتحبون المال حبا جما. آتى المال هذه الأصناف متقربا إلى الله عز وجل قاصدا وجهه، ولكن البر من آمن وآتى المال على حبه ذوي القربى وهم قرابات الإنسان، واليتامى، واليتيم هو الذي مات أبوه قبل البلوغ، فمن مات أبوه بعد البلوغ لا يسمى يتيما، فالذين يتوفى آباؤهم في السابعة عشرة وفي الثامنة عشرة ونحوها هؤلاء ليسوا أيتاما، إنما اليتيم من مات أبوه قبل البلوغ، والبلوغ علاماته الثلاث المعروفة. والمساكين، قيل إن المسكين أشد من الفقير، وقيل إن الفقير أشد من المسكين، وهو الأظهر والله أعلم، لأن الفقير على وزن الفعيل كأنه قد انكسر فقار ظهره يعني من شدة الحاجة، والمسكين على وزن المفعيل قد لازم السكون من حاجته. قالوا والمسكين عنده شيء، أما الفقير فهو مدقع لا شيء عنده، استدلوا بقوله عز وجل أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فسماهم بالمساكين مع أن عندهم سفينة يعملون في البحر. قالوا والمسكين هو الذي يجد شيئا لكنه لا يكفيه، أما الفقير فهو المدقع الذي ليس عنده شيء. وإذا أطلق المسكين دخل فيه الفقير، وإذا أطلق الفقير دخل فيه المسكين، أما إذا جمع كما في قوله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فالفقير هو الذي لا يجد شيئا، والمسكين هو الذي يجد شيئا لكنه لا يكفيه. ثم قال وابن السبيل، سمي بابن السبيل، السبيل هو الطريق، سمي بابن السبيل لأن السبيل يعني الطريق كأنها ولدته، كأنه ابن للطريق، وهو الغريب الذي انقطع في سفره. فالغريب إذا انقطع في سفره فإنه حتى لو كان في بلده غنيا فإنه مستحق للزكاة إذا لم يتمكن من تحصيل ماله كما هو حاصل الآن، لأنه قد يتمكن من في التعاملات البنكية من الحصول على ماله وهو في غير بلده، فهذا لا يسمى مسكين، لا يسمى ابن سبيل، لأنه استطيع أن يستجلب المال دون عناء. لكن ابن السبيل هو الذي انقطع به في السفر. من أبوه؟ كأن أباه السبيل الطريق، كأن السبيل يعني الطريق كأنها ولدته، فصار في طريقه منقطعا. فهذا الصنف ممن يعطى الزكاة. فملتمس البر أيضا يبحث عن ابن السبيل هذا فيعطيه، والسائلين هم الذين يتعرضون للناس يسألونهم، فهؤلاء يعطون. وهل يعطون من الزكاة؟ نعم يعطون من الزكاة إذا لم يعلم الإنسان من حالهم أنهم يكذبون. فالسائل على ثلاثة أنواع، السائلون على أنواع ثلاثة. النوع الأول من تعرف أنه صادق محتاج، فهذا واضح أنه يعطى. النوع الثاني من تعلم أنه يكذب وإنما امتهن عياذا بالله السؤال حرفة لجمع المال بهذه الطريق، وإلا فهو مقتدر وفي نعمة، لكنه عياذا بالله فقير القلب، أما حاله فليس حال الفقراء، فهذا لا يجوز إعطاؤه قطعا من الزكاة وينكر عليه، ولا يحل له أن يسأل ويغرر بالناس. الصنف الثالث وهو أكثر السائلين، وهم الذين لا يعرف حالهم، هل هم فقراء أو أغنياء، أكثر من يسألونك لا تعرف، فهؤلاء يعطون. لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجلان فقلب فيهما النظر فقال إن شئتما، وكان شابين جلدين، فقال إن شئتما أعطيتكما، ولا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. نبههما من حيث الإعطاء سيعطيهما، لكن حذرهما إن كانا يستطيعان العمل وأقوياء عليه ويقدران على العمل حذرهما أن يأخذا من الزكاة. ولا شك أن الأولى بالمسلم أن يحتاط في زكاته، فيعطي الزكاة من يعلم أنه محتاج، وهم كثير كثير كثير. فالأولى أن يلتمس من هو معلوم عنده، وهو الصنف الأول، من هو معلوم الحاجة عنده، وهم كثير والله المستعان. وفي الرقاب فاستراها هنا بأنها في تحرير المماليك وهم الرقيق، وفسرها أيضا بالسعي في عتق الأسرى. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، هذه كلها بنود لإيتاء المال. ثم قال وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. اختلف في المراد بهذه الأحوال الثلاثة، لأن الله ذكر البأساء وذكر الضراء وذكر حين البأس، فسر حين البأس بأنه حين القتال، شدة البأس في شدة القتال، والصبر في السراء وفي الضراء في البأساء وفي الضراء فسره كما عندك هنا بأنه حال الفقر وحال المرض، والمقصود أنهم على حال من الصبر محتسبين لله عز وجل الأجر، والمراد بالصبر حبس النفس عن التسخط واللسان عن رفع الصوت بما لا ينبغي، وكف اليد عن فعل أهل الجاهلية من شق الجيوب ونتف الشعور ونحو ذلك مما فيه اعتراض على قدر الله عز وجل. قال تعالى في ختام الآية أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وهذه الآية من أعظم الأدلة في الرد على المرجئة الذين قالوا إن الإيمان هو التصديق، فإن الله تعالى جعل التصديق لا يتم إلا بالأعمال، فليس التصديق مجرد تصديق القلب، ولكن التصديق يكون بالقلب ويكون بالعمل، كما قال الحسن رحمه الله تعالى: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكنه ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. فالتصديق ليس فقط بمجرد اعتقاد القلب وبمجرد نطق اللسان، ولكن الأعمال تصدق. ولهذا كانت العرب إذا حمل الفارس على خصومه حملة عزم فيها عزيمة متوالية ولم يرجع قالوا حمل حملة صادقة، وإذا نكص ورجع قالوا حمل حملة كاذبة. الصدق هنا ليس قلبيا، وإنما الصدق فعلي عمل. فالحاصل أن التصديق يكون بالقلب ويكون بنطق اللسان ويكون بالفعل. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شأن الجوارح فقال: العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: والفرج يصدق ذلك ويكذبه، يعني بأن عياذا بالله يقدم على الزنا فيصدق زنا عينيه وزنا أذنيه وزنا رجليه وزنا يديه. إذا عزم عياذا بالله وباشر الزنا فقد صدق ذلك. التصديق هنا قطعا ليس قلبيا ولكنه فعلي، يعني أنه طبق عياذا بالله: زنت عيناه، زنت أذناه، زنت يداه، زنت رجلاه، ثم صدق ذلك بالزنا الحقيقي. ما المقصود بالتصديق هنا؟ لا شك أن المقصود التصديق بالعمل. فالحاصل أن قوله تعالى: أولئك الذين صدقوا، بعد أن ذكر سبحانه وتعالى مسائل الإيمان التي يجب الإيمان بها من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وذكر تعالى الصلاة وهي عمل والزكاة وهي عمل، الصلاة والزكاة عملان ظاهران، وذكر أيضا فيما ذكر سبحانه وتعالى ما يتعلق بأعمال قلبية أيضا كحال الصابرين الذين ذكر الله عز وجل، وهكذا ذكر من الأعمال تعالى عملا ظاهرا وهو الوفاء بالعهود، فسمى ذلك تعالى كله تصديقا. وهذا مصداق، وهذه آية دالة على قول أهل السنة بأن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وأنه ليس القول والاعتقاد فقط دون العمل، بل هو القول والاعتقاد والعمل. فهذه الآية ينبغي على طالب العلم أن يهتم بها وأن يعتني بها، لأن فيها عدة أدلة، فيها الأدلة على أن الإيمان، على أن الأعمال داخلة في الإيمان كما هنا: ولكن البر من آمن بالله، ثم ذكر إقام الصلاة وذكر إيتاء الزكاة، وختم بقوله: أولئك الذين صدقوا. وفي الآية أيضا بيان أن التصديق ليس مقتصرا على القلب، بل هو يكون بالقول ويكون بالاعتقاد ويكون بالعمل. فلهذا لما ذكر الله تعالى الذين يعملون هذه الأعمال مع إيمانهم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ذكر عز وجل في آخر الآية أن هؤلاء هم الذين صدقوا. فلهذه الآية شأن عظيم جدا، ولهذا ترجم عليها البخاري رحمه الله واعتنى بها أهل العلم رحمه الله تعالى لدلالتها على قول أهل السنة. نعم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. أي يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه فرض الله عليكم أن تقتصوا من القاتل عمدا بقتله بشرط المساواة والمماثلة، يقتل الحر بمثله والعبد بمثله والأنثى بمثلها، فمن سامحه ولي المقتول بالعفو عن الاقتصاص منه والاكتفاء بأخذ الدية، وهي قدر مالي محدد يدفعه الجاني مقابل العفو عنه، فليلتزم الطرفان بحسن الخلق يطالب الولي بالدية من غير عنف، ويدفع القاتل إليه حقه بإحسان من غير تأخير ولا نقص، ذلك العفو مع أخذ الدية تخفيف من ربكم ورحمة بكم لما فيه من التسهيل والانتفاع. فمن قتل القاتل بعد العفو عنه وأخذ الدية فله عذاب أليم بقتله قصاصا في الدنيا أو بالنار في الآخرة. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم. وهذه اللفظة كتب عليكم ذكرت هنا وذكرت في الصيام، فهي دالة على الفرض. كتب عليكم القصاص، القصاص في القتلى. القصاص إما أن يكون في النفس وإما أن يكون فيما دون النفس، فمن تعدى على النفس وقتلها عمدا فإن ولي الدم مخير بين أمور ثلاثة: الأمر الأول أن يقتل القاتل، والأمر الثاني أن يعفو عنه لله عز وجل بلا دية، والأمر الثالث أن يعفو عنه مقابل دية. ويمكن أن يقال إنهما أمران: الأمر الأول القتل حتما، والثاني العفو. والعفو نوعان: عفو إلى دية وعفو إلى غير دية، يعني عفو مطلق وعفو مقيد بدفع الدية. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا. هنا صاحب الكتاب فسر الإيمان بالتفسير الذي ينبغي، وهو قوله: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه. لأن في بعض المواضع يقول: يا أيها الذين صدقوا، وهذا لا يكتفى به، بل لا بد أن يضاف إلى التصديق العمل. فلا يقال: يا أيها الذين آمنوا إن المؤمنين هم المصدقون فقط، بل يقال إذا قيل المصدقون بالقلوب المصدقون بالقلوب والعاملون أيضا، حتى لا يفهم من هذا مقولة المرجئة. فهذا يدل على أن المواضع التي نبهنا عليها فيما مضى أنها إن شاء الله غير مقصودة، وإنما قصور في التعبير. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، فيقتص من القاتل، وبذلك تسلم الأمم إذا اقتص من القتلى ومكن أولياء الدم من القاتل، فإن ذلك من أعظم ما تستتب به الأمور. أما إذا ترك القاتل كما هو حال أنظمة الهمج في معظم الأرض، يتركون القاتل ويحكمون عليه بما يسمى بالمؤبد، فإن هذا من أكثر ما ينشر القتل. لأن القاتل إذا علم أنه سيقتل فإنه يرتدع، أما إذا علم أنه لا يقتل فإنه لا يرتدع. أما عفو ولي الدم فإن هذا راجع إليه، فإذا عفا فإن هذا أمر يرجع إلى أولياء الدم، قد يرى أن المصلحة في أخذ الدية لأن لهذا المقتول عددا مثلا من الأيتام الصغار، فيقول: أنا الآن قائم عليهم وهم بحاجة، فأخذي الدية من هذا القاتل أنفع لهؤلاء الأيتام. ويشترط للقصاص أن يطبق جميع من هم من أولياء الدم على المطالبة بالقصاص، فإذا وافقوا جميعا، إذا أصروا جميعا على القتل قتل، ولو امتنع واحد فقال: أنا أريد الدية، لسقط القتل. الشرع يتشوف إلى درء مثل هذه الحدود، ويفتح للقاتل باب ومجال للتوبة، ويكون أمر الدية أيضا ينتفع به القتل، ينتفع به الورثة، وقد يطلبون أكثر من الدية. الدية شرعا 100 من الإبل، ما زاد عليها لا يسمى دية. لا يقال: دية هذا الرجل 1,000,000 ريال أو 10,000,000 ريال، هذه ليست دية، هذا صلح. الدية شرعا هي 100 من الإبل، وإذا ارتفعت الإبل ارتفعت الدية، وإذا انخفضت قيمة الإبل انخفضت قيمة الدية. فليست الإبل مربوطة بالمال، يعني ما تحدد حتما بأنها 100,000 ريال، لأنها إذا ارتفعت أثمان الإبل ارتفعت الدية. فلو فرضنا أن الإبل صارت تباع ب500 ريال لكانت الدية 50,000، ولو كان ولو المقصود بتحديدها بالمال التقريب، وإلا فليست الإبل بالتي تباع بسعر واحد، لكن المقصود المتوسط. ولو ارتفعت فصار المتوسط في الإبل 5,000 فإن الدية ترتفع إلى 500,000، فالدية مربوطة بالإبل. ولو أن أحدا أتى وساق 100 من الإبل بالتحديد الذي ذكره أهل العلم فهذا هو الأصل، الأصل في الدية أنها من الإبل وليست من المال. لكن يعسر على الناس الآن لو يعطون 100 من الإبل لا يجدون حتى المكان الذي يجعلونها فيه، فصار الناس إلى استخدام الأموال، وهذا أيضا ذكره أهل العلم قديما، جعلوا مقابل الإبل ما يعادلها من الأموال. فيختلف الحال، على كل حال يختلف الحال في قيمة الدية. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. قال تعالى الحر بالحر، فالحر إذا قتل حرا يقتل هذا الحر به، أما لو قتل عبدا فالعبد فيه القيمة، قد تكون قيمة العبد أكثر من دية الحر، يعني قد يكون العبد نفيس القيمة جدا. فلو فرضنا أن حرا ديته 100 من الإبل وقتل حر عبدا، هذا العبد قد يشترى ب500,000 ريال، فيقال قيمة هذا العبد قيمة وليست ديته، قيمة هذا العبد أكثر من دية الحر، فيلتزم دفع القيمة. وليس معنى أنه يدفع القيمة أنه يترك، فيقال اقتل من شئت من العبيد وأدي إليهم الدية، لا، فإنه يعاقب على هذا عقوبة رادعة زاجرة. ولهذا من تعدى على عبده بتعد جاوز به الحد فإن العبد يعتق عليه. ما معنى يعتق عليه؟ يعني أنه لو تعدى عليه تعديا شديدا فإن العبد يعتق ولا يكون له في عتقه أجر، يعتق رغما عنه، يعتقه الشرع. لهذا جاء أن عمر رضي الله عنه رفع إليه رجل أقعد جاريته على مقلى فأحرق مقعدتها، يعني عياذا بالله أخذ هذه الجارية وأجلسها على هذا الموضع الحار حتى احترقت مقعدتها. قال فأوسعه ضربا وأعتقها، تعتق رغما عنه، هذا رجل متهور ما دام يتعامل هذا التعامل تعتق، فلا يقول أنا اشتريت بكذا أو بكذا، تعتق رغم أنفك، وجلده جلدا شديدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالقاتل أولى، هذا لم يقتلها، القاتل للعبد إذا التزم دفع قيمته فليس معنى ذلك أنه يسرح، بل يجب أن يردع ردعا شديدا عن فعلته. الحر بالحر والعبد بالعبد، إذا قتل العبد عبدا قتل به، والأنثى بالأنثى، إذا قتلت الأنثى أنثى فإنها تقتل بها. وهل يقتل الرجل بالأنثى؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يقتل به لأدلة أخرى، دلت الأدلة على أن الرجل إذا قتل المرأة فإنه يقتل بها، وهذا دلت عليه أدلة السنة. وهل يقتل الجماعة بواحد؟ يعني لو أن جماعة اجتمعوا وطعنوا إنسانا طعنات نافذة قاتلة، كل هؤلاء اشتركوا في قتله، هل يقتلون؟ نعم يقتلون كلهم. ولهذا اجتمع 7 من أهل اليمن على قتل رجل، فقال عمر رضي الله عنه لو اجتمع على قتله أهل صنعاء لقتلتهم. هذا باب عظيم جدا يسد، لماذا؟ لأنه لو قيل إن المجموعة الكثيرة إذا قتلت واحدا فإنها لا تقتل به، يجد الناس هذه طريقة من طرق القتل التي لا يترتب عليها قتلهم، فيقال تقتلون به بشرط أن يكونوا جميعا مباشرين للقتل. أما لو كان بعضهم مثلا أمسك به، أو بعضهم لما أراد الهرب حال دونه ودون الهرب وباشر القتل أحدهم، فالذي يقتل هو القاتل، ولكن يعاقب هؤلاء يعاقبون لاشتراكهم، إنما المقصود إذا اشتركوا اشتراكا جميعا في قتله. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. في هذه الآية ذكر الله عز وجل وقوع القتل مع التسمية بالأخوة، وهذا من أظهر الأدلة على أن الكبائر لا يخرج بها المسلم من الإسلام، بدليل أن القتل هو أعظم ذنب عصي الله به بعد الشرك، كما قال الشافعي رحمه الله: وجدنا الدماء أعظم ما يعصى الله بها بعد الشرك. ودل عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم، فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فدل على أن القتل أشد من الزنا عياذا بالله، القتل أمره عظيم جدا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فالقتل أعظم الذنوب بعد الشرك، ومع ذلك سمى الله عز وجل هذا القاتل، سمى ما جعل ما بين أولياء الدم وما بين القاتل جعلها أخوة الإسلام، لأن أخوة الإسلام لا تنتفي إلا بالكفر. قال تعالى: فمن عفي له من أخيه، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، على الطرفين معا أن يتقي الله عز وجل. إذا عفى ولي الدم وطلب الدية، فالواجب على القاتل عمدا أن يؤدي الدية بإحسان، وهكذا ولي الدم عليه أن يطلب ما يطلب بمعروف أيضا، فيلتزم الطرفان، لأن هذا الموضع من المواضع التي يمكن أن يقع فيها شيء من الضغائن والشجار، فأمر الله تعالى الطرفين بتقوى الله. فولي الدم عليه إذا اتبع وطلب الدية أن يطلب ذلك بالمعروف، وهكذا القاتل: أما يكفي أنك عفي عنك وكانت رقبتك حلا لهم؟ إذن أدي بإحسان ولا تماطل. والقاتل عمدا الدية في ماله هو، ما الفرق بينه وبين القاتل خطأ؟ القاتل خطأ الدية ليست في ماله، الدية تتحملها العاقلة ويلزمه هو الكفارة، أما القاتل عمدا فلا تتحملها العاقلة، بل يقال تتحملها أنت، عليك أنت أن تدفعها. لو تبرع أحد له من جماعتي هذا أمر آخر، لكن لا يلزمون. أما القاتل خطأ فلا يترك يدفع الدية هو، بل يقال على العاقلة أن تتعاون، لأن هذا الرجل لم يتعمد القتل ولم يسعى في هذه الجريمة متعمدا منتهكا لحدود الله، وإنما أخطأ، كما يحدث في حوادث السيارات: ينعس السائق فتنقلب به السيارة بمن معه فيموت بعض من معه، فيقال ليست الدية لازمة له هو، بل الدية لازمة للعاقلة. أما القاتل عمدا فالعاقلة لا تتحمل تهور وجنون هؤلاء الذين إذا غضب الواحد منهم قتل خصمه، وقال: ادفع الدية أنت. لا تلزم العاقلة بدفع الدية. قال تعالى: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. الأمم قبلنا كان بنو إسرائيل القتل فيهم حتم ولا تقبل الدية، يلزم أن يقتل حتى في حال الخطأ، فخفف الله سبحانه وتعالى وقبل أمر الدية ولله الحمد، أو في العمد، نسيت، إما أنا في الخطأ أو في العمد، العمد يلزم عند بني إسرائيل القتل وليس لهم أن يأخذوا الدية، فخفف الله وجعل القتل لأولياء الدم راجعا إلى أولياء الدم، أو العفو بأن يعفو مطلقا لله تعالى، أو أن يعفو إلى دية فيطلبوا الدية. قال تعالى: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. إذا اتفقوا على، إذا حكم الشرع بأن القاتل لا يلزمه إلا الدية، فقد يتعدى بعض ورثة الدم فيقول: أنا لا تهمني الدية، هذا الرجل سأقتله، لا يحل هذا ولا يجوز، وهو متوعد بالعذاب الأليم، لأنه إذا ثبتت الدية سقط القتل، وبالتالي لا يجوز قتل هذا القاتل، فمن تعدى عليه بعدما أدى الدية فله عذاب أليم، ولا يحل له مثل هذا التصرف، قد جاوز حدود الشرع بتصرفه هذا، لا شك أنه قد جاوز حدود الشرع، لأنه إذا صرنا إلى الدية فليس لأحد أن يطالب بالقتل، وحتى لو قال: أنا لن آخذ نصيبي من الدية، هذا راجع إليك، إذا لم تريد نصيبك من الدية فهذا مال حل لك شرعا وتركته كما لو قمت عن مالك أنت، إنما الكلام على أنه لا يجوز لك أن تقتله وإن أبيت، لأنه قد يتفق مثلا من الورثة، قد يتفق من الورثة 10 على قتل القاتل، لكن واحدا منهم قال أنا أعفو أو أقبل الدية، في هذه الحالة لا يجوز قتل القاتل. بل لو كانوا 1000 وكان واحد منهم فقط هو الذي قال أنا أقبل الدية أو أعفو، سقط القتل، فليس للبقية أن يقولوا نحن لا نرضى إلا قتل هذا القاتل، حكم الشرع يلزمهم جميعا. فالعفو إلى دية أو إلى غير دية، يعني العفو مطلقا أو العفو بقبول الدية، لا يحل معه أن يقتل القاتل بعد ذلك، حتى لو كان أكثر الورثة غير راضين بالعفو. نعم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، أي ولكم في تشريع القصاص وتنفيذه حياة آمنة يا أصحاب العقول السليمة، رجاء تقوى الله وخشيته بطاعته دائما. يقول عز وجل ولكم في القصاص حياة، كانت العرب تقول، وهو من أبلغ كلماتهم، القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، إذا قتل لك أحد فإذا قمت بقتل القاتل نفيت القتل الأول، فجاء الله بهذه الكلمة العظيمة التي أبلغ من كل كلامهم، ولكم في القصاص حياة، فتحيا النفوس بالقصاص، هذا أمر لا شك فيه وهو مشاهد، أنه إذا قتل القتلة ونفذ فيهم حكم الله تعالى فإن الناس يحيون ويسلمون، إذ كل أحد يفكر في القتل إذا علم أنه سيقتل تراجع عن القتل، أما إذا كانت المسألة السجن فقد يغتاظ بعضهم ويشتد به الغيظ فيقول سأقتله حتى لو سجنت، ثم إنه أيضا إذا سجن قد يعفى عنه لاحقا، يعني قد يمكث مثلا 5 سنين أو 10 سنين أو نحو ذلك ثم يعفى عنه، ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أنه يخرج ويقتل أخرى، ثم قد يقتل ثالثا ورابعا وخامسا ويقبض عليه مثلا عند الخامس، وإذا به قد قتل 5 وهو واحد، أما إذا قتل مباشرة فإنه يحيى الناس، ولكم في القصاص حياة. وهكذا السرقة، إذا طبق حد السرقة وقطعت الأيدي وصار السراق يمشون مقطوعي الأيدي، امتنع عن السرقة السارق نفسه ومن يفكر في السرقة، وهكذا الحدود الأخرى، الزنا إذا علموا أنهم سيرجمون حتى يموتون إذا كانوا من المحصنين كفوا عن الزنا، أما إذا كانت المسألة مسألة سجن ومسألة جلد ونحوها مع أنه محصن فلا شك أنهم لا يكفون، وهكذا الزاني البكر إذا علم أنه سيجلد 100 وستسقط شهادته وسيغرب ينفى 1 لا شك أن هذا شديد، وهكذا بقية حدود الله عز وجل. لاحظ الآن تساهل الناس في القذف عياذا بالله، وكثرت إطلاق هذه الكلمة الخبيثة ابن الحرام، يغضب الإنسان على عند أدنى موضع فيقول لصاحبه يا ابن الحرام، لو أنه إذا قال هذا وأشهد عليه ورفع إلى القاضي أقيم عليه الحد وعلى آخر وعلى آخر لارتدع الناس عن هذه الكلمة، مع أنها فاشية فشوا عظيمة، وهذا من المنكر العظيم أن تفشو ألفاظ القذف ونحوها في المسلمين، لأن ابن الحرام معناها أنه عياذا بالله من زنا، نشأ انعقد من زنا، فالحاصل أن أحكام الله تعالى إذا طبقت بلا هوادة وبلا تأخير أيضا، لا يجوز تأخير الحد إلا إذا كان ينتظر ببعض أولياء الدم أن يبلغوا، يعني قد يكون القتيل له أبناء في 8 وفي 9، فهؤلاء لا يقال لهم تسمحون أو لا تسمحون لأنهم قصر، فيحبس القاتل حتى يبلغ هؤلاء، فإذا بلغوا فإنهم يسألون يؤتى بهم عند القاضي فيقال أبوكم قتل وقاتله الآن في السجن، وجميع الورثة الآن يطالبون بالقتل، ماذا تقولون أنتم؟ فإن قال أحد منهم بعدما بلغ أريد الدية سقط القتل، وإن اتفقوا مع بقية الورثة على قتل القاتل وجب القتل. أما ما سوى مثل هذه الأحوال إذا تحققنا أن القاتل قتل فلا يجوز أن يترك، يجب أن يقتل وأن لا يتأخر في هذا. وإذا علم الناس أن القتل سريع وأن الحدود ستقام مباشرة فلا شك أنهم يرتدعون، لكنهم يرجون أن يكون فيه مماطلة وأن يكون فيه نوع من التأخير ونحو ذلك، وقد يؤدي هذا إلى تراكم القاتلين فتمتلئ السجون بالقاتلين. فما دامت الحدود قد وجبت، ما دام القصاص قد وجب فيجب أن ينفذ فيهم، ما دام الورثة لم يعفوا والقاتل قد تحقق أنه متعدي فإنه يقتل، وهكذا السارق وهكذا الزاني. فإذا أقيمت الحدود بشكل مباشر على هؤلاء المجرمين لا شك أنهم يرتدعون، يرتدعون ارتداعا مباشرا. وهكذا السحرة المجرمون أعداء الله الذين عبثوا بكثير من البيوت، إذا علم عدو الله هذا الساحر أنه سيقتل حتما مباشرة فإن السحرة لا يجدون الموضع هذا بيئة مناسبة، يفرون دائما، يخرجون إلى بلاد يكون للسحر فيها مرتع. ولهذا أمر عمر رضي الله عنه كما في البخاري كتب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة على مستوى الخلافة، جميع الخلافة هذا المقصود، فكل السحرة يقتلون. قال عبادة بجالة بن عبدة فقتلنا 3 سواحر. الحاصل أن القصاص فيه حياة وفيه سلامة للناس في دمائهم وفي أموالهم من جهة السرقات ونحو ذلك، فالواجب أن يبادر بحدود الله تعالى وأن لا تؤخر، فإن في ذلك أمنا وسلامة للناس في دينهم وفي دمائهم وفي أموالهم وفي أعراضهم.